بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كرسي المتنبي، من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 17 بعد 123، وقد وصلنا إلى البيت 22 في القصيدة 175. قال المتنبي: بعيشك هل سلوت فإن قلبي وإن جانبت أرضك غير سالي، نزلت على الكراهة في مكان بعدت عن النعامة والشمال، تحجب عنك رائحة الخزامة وتمنع منك أنداء الطلال، بدار كل ساكنها غريب طويل الهجر منبت الحبال، حصان مثل ماء المزن فيه كتوم السر صادقة المقال، يعللها نطاسي الشكايا وواحدها نطاسي المعالي، إذا وصفوا له داء بثغر سقاه أسنة الأسل الطوال، وليست كالإناث ولا اللواتي تعد لها القبور من الحجال، ولا من في جنازتها تجار يكون وداعها نفض النعال، مشى الأمراء حوليها حفاة كأن المرو من زف الرئال، وأبرزت الخدور مخبآت يضعن النقص أمكنة الغوالي، أتتهن المصيبة غافلات فدمع الحزن في دمع الدلالي. طيب، قال في البيت 22: بعيشك، يعني يقسم عليها برب عيشك. طبعا هذا القسم، الباء القسم، هي حروف القسم ثلاثة: الباء والتاء والواو، بالله وتالله ووالله. بعيشك هل سلوت، هل نسيت شوق إشقال، والسلى مصر، هل سلى القلب عنها أم أسى جرحه الزمان المؤسي، هل سلوت. طبعا هذا القسم استخدمه المجنون لما واجه يوما زوج محبوبته ليلى بعد أن تزوجت من رجل آخر، فقال له: بربك، بعيشك، أو بعيشك هل، شو قال المجنون؟ بربك هل ضممت إليك ليلى قبيل الصبح أو قبلت فاها. طيب، بعيشك هل سلوت، هل نسيت، فإن قلبي، بحكي عن نفسه المتربي، وإن جانبت أرضك، وإن كنت بعيدا، لأنه كان هو في مية فارقين وتوفيت في حلب، أو العكس، كان المتربي مع سيف الدولة في حلب، وكانت هي قد توفيت بمية فارقين، فجانبت أرضك يعني كنت بعيدا عن أرضك غير سالي، فإن قلبي وإن جانبت أرضك غير سال غير ناس. هذا النقاط قالوا: كيف يقول المتنبي في موضع الرثاء بيت غزل مكشوفا؟ بقولها برب عيشك هل سلوت، هل نسيت ما كان بين، هذا ظاهر البيت طبعا، هل نسيت ما كان بيننا من حب، فإنني لم أنسى هذا العهد حتى ولو كنت بعيدا عنك. هذه طبعا ورطة كبيرة، كيف يقولها أمام سيف الدولة؟ كيف يقول عن امرأة كبيرة؟ كيف يقول عن الملكة ذلك؟ لأن البيت بيت غزل. الآن النقاد والشراح يعني حاصوا، ومحبو المتنبي حاصوا، يعني كيف نطلعوا من هالفكرة؟ ففي هناك أربع نظريات. النظرية الأولى إنه بقولها: بعيشك هل سلوت ما كنت تعطيه للناس من الكرم؟ يعني سلوت عادتك، هل نسيت عادتك في الكرم؟ لأنك كنت تعطين كل من يعتفيك، أي من يأتيك معتفيا أو سائلا، كنت تعطيه من المال الكثير، فهل الآن سلوت؟ يعني طبعا كناية عن أنه انقطع هذا الكرم بموتها. فيقول: هل سلوت؟ فإنك إن نسيت الكرم بالموت وليس بالنسيان العادي، فإن قلبي لم ينس هذا الكرم أبدا، لأنني واحد من الذين ربما تكرمت عليهم أو سمعت بكرمهم فعلمت كرم خصالك. هذا الواحد، هذا الأول. الثاني أنهم قالوا: لا، هذا ليس على لسان المتنبي، هذا على لسان سيف الدولة. سيف الدولة يقول لها: برب عيشك هل سلوت يا أمي، يعني هل نسيت ما بيننا من أمومة وبنوة وود وتراحم وكنت أنا بارا بك؟ فهل سلوتي؟ فصار لي على لسان سيف الدولة بعيشك هل سلوتي، فإن قلبي سيف الدولة يقول له وإن جانبت أرضك، لأنه بالفعل كان سيف الدولة في حلب وكانت أمه في ميافرقين وبينهما بلاد شاسعة، فإن قلبي غير سال يا أمة، فإنني لن أنساك طوال الدهر. مبرر هذا إيش أو له تسويغ. هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث قالوا لا، المتنبي أنكر البيت من أساسه. هذا أنتم أدخلتموا علي الحساد والحاقدون هم الذين أدخلوا هذا البيت علي من أجل أن يعني ينزلوا من قيمتي ومن مكانتي ومنزلتي، يخفضوا من منزلتي عند سيف الدولة. والمعنى الرابع قال يعني هل سلوت عن الحياة؟ قل بعيشك هل سلوت عن الحياة فجاءك الموت فقضى عليك، فإن قلبي وإن جانبت أرضك غير سال عن الحزن. فسلوت أنت عن الحياة بالموت وأنا غير سال، ولو كان المكان بعيدا والمسافة بيننا بعيدة غير سال باستمرار الحزن عندي. فشوف أربع تخريجات مشان نطلع المتنبي غير مخطئ. لكن المتنبي نفسه في رواية، هذه الرواية لا ندري مدى صحتها، أنكر البيت من أساسه. قال أنا ما حكيت الحكي، أنتم تقولون تقولونني ما لم أقل، فهذا البيت ليس لي. طيب ثم قال في البيت 23 نزلت، يخاطبها على الكراهة. وفي الحقيقة لو احنا حذفنا البيت 22 وطلعنا على 21 ونزلنا على 23 ما بيختلف شيء، لأنه أصلا الشعر العربي القديم كله قائم على وحدة البيت. فلو قال وما أهداك للجدوى عليه لو أنك تقدرين على فعالي نزلت على الكراهة، عادي، يعني ما بصير في خلل في القصيدة أبدا، لأنه مش قصيدة رحلة ولا وقوف على الأطلال في تسلسل معين مثلا للقصيدة، كله دخل في الرثاء. فلو حذفنا البيت، أي لو اقتنعنا برواية أن المتربي قال إن البيت مدخول علي أو منحول علي، فسيكون الأمر متسقا في القصيدة. طيب إذن قال في البيت 23 نزلتي على الكراهة في مكان بعدت عن النعامة والشمال. على الكراهة يعني ما أحد يحب الموت، فنزلت على الكراهة يعني على كره منك للموت، كما نحن نكره الموت، كما يكره الأنبياء، كما قلت أنا في الحلقة السابقة أن موسى جاءه ملك الموت فلطمه يعني لطم موسى ملك الموت على وجهه كما ورد في الحديث الصحيح. فقال نزلت على الكراهة في مكان، وهذا المكان اللي هو المكان الإقامة الأبدية قصد القبر، في مكان بعدت عن النعامة والشمال. والنعامة هي رياح الجنوب والشمال عكسه، والنعامة سميت بذلك، رياح الجنوب سميت بذلك لنعومتها وللينها ولأنها تطيب الأنفاس، نسائمها عليلة. فقال كنت تجلسين في مكان في قصر تأتيك رياح الجنوب ورياح الشمال فتتنعمين بها، فاليوم بعدت عن هذه الريح إذ لا تصل الريح إليك في القبر، إذ إنك مدفونة في القبر تحت الجنادل والصخور. فيحزن على ماضيها ويتذكر النعم التي كانت فيها، والآن هذه النعم إيش يعني أوقفت كل شيء أو أبطلت كل لذة. كثيرون طبعا من الشعراء قالوا بانقطاع اللذة التي كنت معتادا عليها بقدوم الموت الذي قد يأتي بغتة. الرسول حديث قال أكثروا من ذكر هاذم اللذات بالذال، أو في رواية هادم اللذات، وأظن أن الأصح هاذم اللذات، هذا مقاطع يعني الذي يوقفها فجأة. هون يقول أوقف الموت لذتك أو عيشتك اللذيذة فجأة فبعدت عن النعامة والشمال. ثم قال في البيت 24 تحجب عنك رائحة الخزامة وتمنع منك أنداء الطلال. طبعا 24 تفريع على البيت 23، كيف بعدت عن النعامة والشمال تحجب، طبعا حال الجملة الفعلية حال محجبة، يعني تحجب عنك رائحة الخزامة. الخزامة نبت طيب الرائحة، مشهور عند العرب لليوم هذا النبت مشهور، يقال إن له 100 أو إن له 150 نوعا، وبعض أنواعه من اللي بتعمل لك استرخاء، فأنت بس تشمها مش مخدر يعني زي المخدر، بتشمها تسترخي. فكانوا يستخدمونها للمأروقين الذين يصيبهم الأرق، يشم الرائحة طوال ترتخي أعصابه وينام، وطبعا نبت طيب الرائحة ويعمل على استرخاء يعني جسد الإنسان. فقال أنت نزلت في مكان فيه الدود، فيه رائحة، فيه لا رائحة، لا تصل إليك الرائحة الطيبة، أنت في مكان كله ظلام، أنت في مكان موحش، بعد أن كنت يعني القصر حدائقك في القصر غناء مليئة أو مليئة بالورود وبالخزامة. قال تحجب عنك رائحة الخزامة وتمنع منك أنداء الطلال. والأنداء جمع ندى، والندى قطرات الماء المتشكلة على أوراق الأشجار في الصباح الباكر، هذا الندى، قطرات ندى، قطرات مطر خفيفة أحيانا، والطلال جمع طل، والطل أيضا المطر الخفيف. فقال بعد ما كنت أنت عايش في رفاهية، صارت تحجب عنك رائحة الخزامة وتمنع أن يصل إليك قطرات الندى الصباحية الجميلة، ولا أن تشرب ماء، فأنت منعت من كل عيشة هنية ومن كل لذة كنت يعني تحصلينها في حياتك السابقة. والقرآن إيش قال؟ فإن لم يصبها وابل فطل، هذه الطلال. طيب ثم قال في البيت 25 بدار، يعني نزلت بدار، وطبعا هي ليست دار، قصد القبر، بدار كل ساكنها غريب. خلاص الموت يقطع ما قبله من لذائذ الحياة هذه واحدة، ومن العلاقات بينتهي كل شيء، يعني بصير انت غريب، ذكرك ربما بعد أيام يصبح غريبا، حتى وأنت تقرب إلى اللحد تكون غريبا، تقرب إلى القبر يقولون هات الجنازة، هات الميت، وإنت كنت ربما قبل أن تموت تملأ الدنيا وتشغل الناس ربما يعني، أو لك سمعة طيبة، أو كنت مدير شركة أو رئيس دولة، فكان الناس يمشون حواليك ينتظرون منك إشارة أو همس، يعني كانت لك تلك الأبهة. ثم لما مت قالوا لا، ما تقربوا فلان بن فلان ولا الملك الفلاني ولا الأمير العلاني، هاتوا الميت، هاتوا الميت، قربوا الجنازة، اللهم إنه كان، حتى الذي سيدعو على قبرك إنه، اللهم إنه كان، حتى الاسم نفسه، حتى الاسم نفسه لن يذكر حتى على لسان من أراد أن يدعو عليك على القبر، انتهى. فصرت غريبا، فانقطعت تلك الدائرة، دائرة الصلة. فقال إيش؟ بدار كل ساكنها غريب طويل الهجر، يعني إيش هذا الهجر اللي هو البعد والنوى وعدم اللقاء، هجر في الحديث طبعا يعني معنى الهجر أنه الترك والبعد وعدم حتى المصافحة والسلام وحتى الذكر. إيش قال الحديث؟ الحديث لا يصح لامرئ مسلم أن يهجر أخاه، يعني ما يسلم عليه وما يشوفه وما يلتقي فيه فوق ثلاث، وبالتكمل تحديث وخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام. فقال أنت نزلت بدار كل ساكنها غريب طويل الهجر، يعني هذا فراق لا لقاء بعده أبدا. هو قال تربي، قال هذا المعنى في بيت آخر، قال وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. إذن طويل الهجر، منبت الحبال، منبت منقطع. وفي الحديث إيش الحديث المشهور؟ أن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت أي المنقطع عن هذا الدين، المبتعد عنه، المتشدد فيه، المغالي فيه، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المبتعد هذا ما بيمشي في الطريق، هذا إيش يصيح حمية للدين ويضرب بالسيف يمنة ويسرى وهو في مكانه، ما أضاف للدين شيئا، بالعكس ربما يعني أساء. طويل الهجر منبت منقطع. إذن الحبال، شو قصد الحبال؟ الحبل الذي كان بينك وبين الناس، اللي هي الحبل اجتماع الشمل، ما أنت كنتم في حبل واحد، ولكن إيش رب العالمين قال؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن كناية يعني بقوة الله، في قوله تعالى بحبل الله بدين الله، جميعا يعني جعلوا أنفسكم جميعا ولا تجعلوها أشتاتا ولا تكونوا متفرقين. فهون منبت الحبال أي منقطع الشمل، تفرق الشمل. طيب ثم قال في البيت 26 حصان مثل ماء المزن فيه كتوم السر صادقة المقال. حصان يقصد الأمة سيف الدولة، يعني هي حصان. فحصان خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أو تقديره أنت يا أمة سيف الدولة. حصان، والحصان الحصينة المحصنة ضد كلام الآخرين، يعني فعالها وحياؤها وعفتها وعلمها وأخلاقها تحصنها، تجعل حولها حصنا من أن تطالها ألسنة الناس فيقولون فيها كلاما يعني غير صحيح أو يخوضون فيها خوضا مغاليا. حصان كانت سيرتها تحصنها، سيرتها الطيبة مثل ماء المزن نقية تماما. وماء المزن، المزن جمع مزنة بالتاء المربوطة وهي السحابة، وماء المزن يعني الماء الذي يهطل من السماء وهو نقي. مثل ماء المزن فيه كتوم السر، يعني يعدد صفاتها الحسنة، فيقول كانت كاتمة للسر. وكتوم على وزن فعول زي ضحوك وجهول ودود وعبوس، وإيش الشاعر قال عبوس ضحوك السني إن نطقه بخير وعند الشر مطراق عبوس. فضحوك وعبوس هذه من أوزان صيغة المبالغة، ومطراق أيضا مفعال من أوزان صيغة المبالغة. فيقول إنها كانت يعني يبالغ في أنها كانت تكتم السر، ما بتطلع لا أسرار الدولة ولا أسرار البيت ولا أسرار العائلة ولا أسرار العاملات عندها، يعني كانت تحفظ نفسها وتحفظ الآخرين بكتمانها أسرارهم وأسرار من حولها. صادقة المقال يعني كانت لا تتكلف كذبا من أجل أن تنجو في موقف ما أو من أجل أن تمرر سياسة ما. والسياسيون يعني أكثر الناس كذبا، يعني الكذبة هم أكثرهم سياسيون ملوك ورؤساء دول وكذا، وأكثرهم إعلاميون وصحفيون، لأنه بده مشي الخبر، فبالتالي يأتي إلى جزء منه فيقتطعه ويهوله هذا الصحفي والإعلامي. والسياسي أيضا يريد أن يمرر سياسة ما فيكذب. السياسة لا دين لها، شيك قالوا. وبعدين السياسة فن الممكن كما قالوا في تعريف السياسة، وفن الممكن أنك أنت إيش تكذب وتخدع وكذا، فالسياسة فيها خداع. فقال لك أنت لم تذهبي إلى كذب في موقف واحد مع أنك كنت في موقف سياسي أو في منصب سياسي، فأنت صادقة المقال. وكأنه يريد أن يشير إلى قوله تعالى، لأنه الآن كأنه خرجت من الدنيا وصارت إلى الآخرة، فيريد أن يشير إلى قوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني يوم القيامة صدقك في الدنيا هو الذي سينجيك يوم القيامة. إذن كتوم السر صادقة المقال. ثم قال في البيت 27 يعللها نطاسي الشكايا وواحدها نطاسي المعالي. يعللها يعني يداويها يطببها، والنطاسي الطبيب الحاذق الماهر. الشكايا جمع شكية، زي المنايا جمع منية، والهدايا جمع هدية، والعطايا جمع عطية، هكذا. فالشكايا جمع شكية، وهي ما تشكو منه من علة. فقال فكان يأتيها طبيب حاذق ماهر يقوم على يعني على محاولة مداواتها، ولكنها ماتت. فلم ينفع هذا الطب، كأن في ذلك إشارة إلى قول أبي العتاهية ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ منه فيما قد مضى. ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى، كله سيذهب. لا يمكن أن يصلح الطب الموت. ولذلك قال رب العالمين أيضا والتفت الساق بالساق وظن أنه الفراق في تلك اللحظة كلا إذا بلغ التراقي وقيل من راق، يعني من طبيب يداوي. ما في حينئذ لا ينفع من الموت الطب. وواحدها نطاسي المعالي، وواحدها يعني قصده يقصد ابنها وهو سيف الدولة. وواحدها وقد يكون هو الوحيد لديها، الابن الوحيد، يعني أنا في حدود ما قرأت، يعني لا أجزم بذلك، ليس لسيف الدولة أخ وإن كان له أولاد عمومة كثيرون، وممكن واحدها يعني المتميز عندها، قد يكون له إخوة ولكنه المتميز عندها الذي تعده أولا في كل إخوته إن كان له إخوة. قال وواحدها سيف الدولة نطاسي المعالي، طبيب المعالي، يعني هو إذا وقع خلل في طلب المعالي يصلحه، إذا وقعت علة في المعالي يداويها يطببها فتأتي المعالي على أكمل وجه وأحسن صحة. ثم فرع على هذا البيت في البيت 28 فقال إذا وصفوا كيف طبيب نطاسي المعالي، يعني هذا البيت 28 وضح ذلك، فقال إذا وصفوا له داء بثغر سقاه أسنة الأسل الطوالي. إذا قالوا له في داء هناك مرض في ثغر، والثغر المنطقة الحدودية اللي هي يخاف منها أو يخاف عليها من هجوم العدو، هذه الثغر. وذلك التشبيه في قوله صلى الله عليه وسلم يعني في مكانه حين قال صلى الله عليه وسلم أنت على ثغرة، يعني أنت مرابط، أنت على منطقة حدودية، هناك أعداء لهذا الدين يريدون أن يهاجموه ويريدون أن يهدموه، فأنت كل واحد فينا يقف على ثغرة من هذه الثغور فعليه أن يدافع. فإيش قال الحديث؟ أنت على ثغرة فلا يؤتين من قبلك، مدخل للتسلل إلى الإسلام من جهتك، قف جدارا منيعا. فقال إذا وصفوا له داء بثغر، إذا قالوا له والله في ثغر، يعني صار في علة، صار في خرم، صار في محاولة تسلل من العدو إليه، شو قال؟ سقاه أسنة الأسل الطوالي. الأسنة جمع سنان وهي عصر الرمح، والأسل هي الرماح، عيدان الرماح، والطوال الطويلة لأنها طويلة. شوف كيف التشبيه، جعل هذا الثغر جسدا، يعني جعل الأرض جسدا وهي عليلة، وجعل الرماح دواء، وهذه الرماح تسيل الدماء فيسقي بالدماء الأرض وهو الجسد العليل فيصح. فكما تصح الأجسام بالدواء، كذلك تصح البلاد بالدماء، أي بالدفاع عنها وإهراق الدماء في سبيل حمايتها. وهذا المعنى، معنى أنني سقيت الأرض دما من أجل أن تشفى أو تبل من علتها، يعني غير واحد قال ذلك. منهم مثل ليلى الأخيلية، شو قالت؟ إذا هو تمدح الحجاج طبعا، لأنه دخلت على الحجاج ومدحته فأعطاها مالا، إيش قال؟ وطبعا قصة مشهورة، قال للحاجب عنده اقطع لسانها، فهم أن يقطع لسانها، ومعنى اقطع لسانها يعني أعطها مالا مقابل ما مدحتني بها، يعني ما تقدر تحكي بعده لكثرته، فيقطع لسانها أي فيوقف لسانها، يعني يعجز لسانها عن الشكر عن الثناء. فظن الحاجب الأحمق، لأنه معرش في اللغة العربية، أنه أن الحجاج يقصد أن يقطع لسانها. فقيل إذا صحت الرواية أن الليلة الأخيالية رجعت للحجاج فأخبرته الخبر، فقطع الحجاج على الحقيقة لسان الحاجب، قال أنا حاط عندي حاجب لا يفهم في اللغة العربية، فيعني جنى على نفسه فقطع الحجاج لسانه، لأنه ما فهم معنى ذلك. أن معنى اقطع لسانها أي أجزل لها المثوبة، أعطيها ما لن تسقط من ورائه. شو قالت في الحجاج؟ قالت إذا هبط الحجاج أرضا مريضة، شوف الأرض مريضة صارت جسد، إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها، شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. وطبعا عنترة قبل الاثنين قال وسيفي، شوف الجمال، وسيفي كان في الهيجة طبيبا يداوي رأس من يشكو الصداع. طيب إذن يعللها نطاسي الشكايا، وواحدها نطاسي المعالي، إذا وصفوا له داء بثغر سقاه أسنة الأسل الطوالي. ثم قال في البيت 29 وليست كالإناث، ليست كالنساء، كأنها إشارة إلى قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فليست كالإناث، يعني ليست كالنساء، ففي طبعا تمايز. فكما تميزت نساء النبي عن بقية النساء، كذلك تميزت هذه المرأة عن بقية النساء، تلك بصحبة النبي وهذه بصحبة سيف الدولة، تلك بالمنزلة العالية لأنهن صحابيات وهذه بالمنزلة العالية لأنها ملكة. فما يقبل من العامة لا يقبل من الملوك، وما يقبل من سائر الناس لا يقبل من الصحابيات. في يعني واضح التتبع النبوي والتتبع القرآن المتلبي، بس هو إيش؟ بذكاء، ما يكون بارزا، ما يكون فجا، ما يكون مباشرا، في ذكاء في التعامل مع النص. إذن قال وليست كالإناث ولا اللواتي، يعني هذا اسم موصول، تعد لها القبور من الحجال، حجال نساء يعني، قصد يقول في نوع من النساء موتهن راحة لأنهن يجمن العار، لأنهن يجمن الفضيحة، لأنهن يعني لا يلتزمن بما يجب أن يلتزم به من المرأة من الحياء والعفة والأخلاق وأيضا قوة الشخصية وأيضا العطاء، وأن تكون يعني كريمة في أهلها، تصون عن نفسها كلام الـ يعني كلام المبغضين أو كلام الكاذبين. فقال لك ليست من هذا النوع من النساء التي يرتاح منهن بموتهن فيكون دفنهن في القبور. طبعا هذه على برضو في جزء في رائحة الجاهلية، فيكون دفنهن يعني راحة لأوليائهن أو لذويهن من بعدهن. وليست كالإناث ولا اللواتي تعد لها القبور من الحجال. ثم قال في البيت 30 ولا من في جنازتها تجار يكون وداعها نفض النعال. وليست من الراقصات حاشاها، اللواتي بيقول لك والله عندما أموت اعملوا زفة وراي، غنوا طبلوا وزمروا وخلوا الناس هيصوا من بعدي، حتى فهي ليست من هذا النوع. تجار طبعا زي صحاب، مفرد صحاب صحب، ومفرد صحب صاحب، فصحاب جمع الجمع وتجار جمع الجمع أيضا، فالمفرد تاجر والجمع تجر أو تجار طبعا، فلو أخذنا تجر لكان جمع تجر التي هي جمع تاجر تجار، زي صاحب صحب صحاب، تاجر تجر تجار. وهذا العوز الفاعل احنا في حلقة سابقة قبل 100 حلقة قلنا في كلمات كثيرة على وزن فعل تكون الجماعة، فالصحب الجماعة المصاحبون، والركب الجماعة الراكبون، والتجر الجماعة التجار، وهكذا تدل على الجماعة. نعم. إذن قال ولا من في جنازتها تجار يعني منافقون يعني مراؤون يعني طبالون يعني زمارون يمشون خلف جنازتها، يكون وداعها، يكون وداع هذه الجنازة نفض النعال، بنفض نعالهم، شوف المشهدية، بنفض نعالهم وبلبسوها وبروحوا خلاص، ولا كأن شيئا قد حدث. لا، ليست من هذا النوع، يريد أن يقرب لنا مشهدية الجنازة مع أنه لم يحضرها، لكن نقل له أو نقلت له، فأراد أن يبين مشهدية الجنازة، فقال لك ليست من جنازات الزفة ولا التطبيل والتزمير، وليست من الجنازات اللي بيكون وراها منافقين ودجالون ومسيحة الجوخ، والذين عندما تنتهي الجنازة ينفضون نعالا ويضربون نعلا بأخرى فيتساقط عنها الغبار والتراب ثم يلبسونها ثم يولون يعني عائدين كأن شيء لم يحدث. طيب كيف جنازت، كيف كانت جنازتها؟ سيقول في البيت 31 قال هذا المشهدية، مشى الأمراء، أجا كل الأمراء مشوا في جنازتها، مش الحفرترية بين قوسين طبعا، يعني الناس الدجالون، مشى الأمراء حوليها حفاة، ما لبسوا النعال حتى إجلالا لها وإكراما لها وإكراما لمنزلتها التي تستحقها من أنها كانت يعني تملأ مكانها عفة وكرما وطيبة محتد. مشى الأمراء حوليها حفاة، حفاة طبعا إيش حال، لا يلبسون في أرجلهم كأن المرو، والمرو حجارة براقة، يعني لو بدنا نقول الآن ماذا تساوي اليوم، شديدة صلبة، يعني هي حجارة الصوان، تخيل تمشي على صوان وانت حافي، فالدم كله سيسيل من رجليك، وسيكون طبعا صعبة جدا، يعني الوخز يعني زي السكاكين أصلا، بعضها تصنع منه الخناجر، حجارة الصوات تصنع من الخناجر القاطعة والمدى الماضية. فقال لك مشى الأمراء حوليها حفاة كأن المرء، كأن حجارة الصوان هذه من زف، والزف الريش الناعم، من زف الرئال، والرئال جمع رأل وهو ولد النعام، كأنه من أحسن ريشه. ليش؟ ما شعروا بالألم الذي يخز في أقدامهم لعظم المصيبة، أنستهم شغلتهم المصيبة عن الألم فمشوا، وما حتى أحسوا بالدم يسيل من تحت أرجو أو من بين أقدامهم، كأن في ذلك إشارة لمرات عديدة إلى قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يعني إيش؟ قطعن أيديهن وسال الدم ولم يشعرن بهذا الألم لانشغالهن بجماله. هذولا صويحبات يوسف أو نساء المرأة العزيز. وهنا كأن المرو وهو هذه الحجارة الشديدة قطعت أرجلهم ولم يشعروا بذلك لانشغالهم بالحزن على هذه الفقيدة. مشى الأمراء حوليها حفاة كأن المرو من زف الرئال. ثم قال في البيت 32 هذه مشادية الرجال، فكيف كانت مشادية النساء؟ قال وأبرزت الخدور، جمع خدر، وهو المكان الذي تستر فيه المرأة ما بتبين. حس في المصيبة طلعت المرأة، طلعت النساء اللواتي كانت لهن بها علاقة بالميتة بالفقيدة اللي هي أم سيف الدولة. قال وأبرزت الخدور مخبآت، هذول النساء اللي كنا مخبآت في السابق، يضعن النقص أمكنة الغوالي. النقص الحبر الأسود، السخام، نتاج الفحم. قال يضعن النقص بشحبر وجوه أمكنة الغوالي. وين كان يضع الغوالي؟ الغوالي جمع غالية، والغالية أفخر أنواع الطيب، المسك يعني، بتحطها على وجهها، بتحطها على شعرها، تضعه على جسمها. قال بدل ما يضعن الغالية وهي طيب، كنا يضعن السخام ويضعن النقص والحبر الأسود، لطخن وجوههن حزنا. مشهدية برضو، مشهديتين. مشى الأمراء حوليها حفاة كأن المرو من زف الرئال، وأبرزت الخدور مخبآت، يضعن النقص أمكنة الغوالي. ثم قال في البيت 33 أتتهن المصيبة غافلات، يعني عرفنا بموتها فجأة. كنا يلهون أو يلهين، كنا يتلهين، كنا يلعبن، فيتضاحكن من الدعابة فتنزل دموعهن فرحا، فلما أتتهن المصيبة نزلت بعدها دموعهن حزنا. خبر لما جاءهن خبر وفاة أم سيف الدولة، نزلت دموعهن حزنا، فاختلطت دموع الفرح مع دموع الحزن. أتيتهن المصيبة غافلات، فدمع الحزن في دمع الدلال، أي فدمع الحزن مختلط بدمع الدلال. دعونا نتوقف إذن عند هذا البيت 33 من هذه القصيدة في هذه الحلقة. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 18 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.